نسجي إيماني نفضي قرآني عزي إيماني نفضي قرآني وسلوكي أدب ربي رباني وسلوكي أدب ربي رباني عزي إيماني نفضي قرآني عزي إيماني نفضي قرآني وسلوكي أدب ربي رباني وسلوكي أدب ربي رباني أصدق شعاري أصدق شعاري في كل أموري لا يرضى